الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهلما إلى واحة غناء للتعليق المختصر بين الأذانين على سورة عظيمة، ألا وهي سورة الطارق. سورة الطارق يقسم الله عز وجل فيها على حفظه لكل نفس، مؤمنة كانت أم كافرة، صالحة أم فاسقة، كل نفس عليها حافظ. يقول الله عز وجل: في صدارتها والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. يعني الله عز وجل أقسم بالسماء المحفوظة بهذه النجوم، القطعة المنفصلة من النجوم التي تحرق من يحاول أن يسترق السمع، والسماء محفوظة. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا وجعلناها رجوما للشياطين. إذن هذه السماء محفوظة، ويظهر حفظها من علامات حفظها هذه القطعة المنفصلة من النجوم التي تحرق الشياطين. وخلق الله عز وجل هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ورجوما للشياطين. فمن تأول فيها غير ذلك فقد أضل سبيله. وما أدراك ما الطارق؟ أصل الطارق هو عموم سالك الطريق، وخص بطارق الليل لأن هذه النجوم تظهر في الليل. والسماء والطارق يقسم الله عز وجل بالسماء والنجوم الحافظة لها. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب الذي يخترق هذه الشياطين ويخترق هذا الظلام. طيب، على ماذا يقسم الحق جل شانه؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. الله عز وجل ما في نفس إلا يحفظها حفظا كونيا عاما لكل أحد. فمن حفظ كل أحد، أي إن كان صغير كبير، هذا حيوان إنسان، هذا حفظه بعدوه بسرعة جريه، وهذا حفظه بشوكه، وهذا حفظه بقرنه، وهذا حفظه بجناحه يطير. إن كل نفس لما عليها حافظ. في نهاية السورة يقسم الله عز وجل بالقسم الثاني: إنك أنت إذا دعوت إلينا سنحفظك حفظا خاصا. لذلك الله عز وجل يقول في نهاية السورة: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. ثم يقول: إنهم يكيدون كيدا. فعلا بك يكيدون وأنت تدعو إلينا، لكن وأكيد كيدا. فاصبر على هؤلاء الكفار، فإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نحن نحفظ كل أحد ولم يعجزنا ذلك الحفظ، سنحفظك من باب أولى وأنت تدعو إلينا. هذه بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه. إذا دعوت إلى الله ألا يحفظك؟ إذا بينت دينه وشريعته: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا مخرجا، إلا ما هو الذي يجيرني؟ إلا بلاغا من الله ورسالاته. بقدر بلاغك لهذا الدين بقدر ما تكون عصمة الله لك وكفايته لك. أليس الله بكاف عبده؟ وكلما قويت عبوديتك ازدادت كفاية الله عز وجل لك، وكلما رسخت قدمك في الدعوة إلى الله فأنت محاط بحفظ الله. يقول الله عز وجل بعد هذا القسم يبين نموذج من نماذج الحفظ، هذا نموذج عجيب جدا. يقول الله عز وجل: إن كل نفس لما عليه حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. الآن سيتكلم عن أصل خلقنا. خلق من ماء دافق متدفق منصب في الرحم، يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب هو العمود الفقري، الترائب هي الأضلاع، تمام؟ الأضلاع والصلب العمود الفقري، واضح؟ الماء في أصل تكوينه، الله عز وجل يقول عن أصل خلق الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. هذه النطفة عبارة عن خليط من ماء الرجل وماء المرأة. طيب ماء الرجل وماء المرأة كيف تكون؟ هيا نتعرف على كيف تكون. عبارة عن خرج هذا الماء من بويضة المرأة الموجودة في رحمها، ومن خصية الرجل الموجودة خارج جسمه. كيف تكونت؟ تكونت من عبارة عن عصارات من الدم واللمف والأعصاب، والله جل جلاله يحفظها في حفظ دقيق جدا، حتى نهاية الشهر السابع تتكون بويضة، هذه العصارات تتكون بويضة في رحم المرأة وخصية في كيس الصفن، هي حدبة تناسلية. إذن هذا الماء الخارج يخرج من بين الصلب والترائب، بين هذه المنطقة، وهذا ما أبهر العلماء حديثا إذ اكتشفوا أن أصل تكوين البويضة وأصل تكوين الخصية في منطقة بين أضلاع الجنين وعمودها الفقري. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثم يقول الله عز وجل: إنه على رجعه لقادر. من حفظ هذا الماء الذي لا إرادة له ولا تدخل بشري ولا شيء حتى خرج ذلك الجنين، سيرجعه بعد أن تفتته التربة، بعد أن يبلى، إنه على رجعه لقادر. لا لا لا لا، لن يرجعه الله فحسب، سيرجع الله عز وجل أربعة أمور، سيرجعها الله. الأمر الأول: يرجع الروح إلى الجسد. يقول الله: وإذا النفوس زوجت. هذه النفس إذا انفصلت الروح عن الجسد بالموت ترجع الروح إلى الجسد، يعود الناس تعود إليهم الروح حفاة عراة غرلا غير مقتونين، إنه على رجعه لقادر. ويرجع الله عز وجل، يعني الآن نحن أجساد وأرواح، إذا متنا انفصلت هذه الروح عن الجسد، فالروح خلقت للبقاء والجسد خلق للفناء، فبعد الموت ترجع الجسد إلى الأرض، لأنه خلق من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى، وترتفع الروح إلى ربها. فالمؤمن على طول يكون في شجر الجنة، روحه نسمة معلقة في شجر الجنة. ثم إذا عادت الروح إلى الجسد يكون التزويج، وإذا النفوس زوجت. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: يرجع الله عز وجل الأعمال. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، جميع ما عملته من خير وشر، جميع ما عملته يرجع الله عز وجل للحساب. ويرجع الله عز وجل الأمر الثالث: ما ترتب على هذه الأعمال. قال الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، خطواتهم، التي ترتبت على طاعاتهم أو سيئاتهم، خطواتك إلى المسجد، خطواتك إلى صلة الرحم، خطواتك إلى إصلاح ذات البين، كلها سترجع. الأمر الرابع والخطير والمخيف، وهو المراد بالسرائر يوم تبلى السرائر، الأمر المخيف إنه سيرجع الله عز وجل الأفكار السارية في الشعور. الأفكار السارية في الشعور، تعالي يا مثقال ذرة من كبر، كبر بطر الحق، رد الحق واحتقار الناس، تعالي العجب، تعالي الحسد، يرجع الله عز وجل الأفكار السارية في الشعور. إذن يوم وثم تبلى وتختبر، ثم ما كان في كفة الحسنات يكون في كفة الحسنات، وما كان في كفة السيئات يكون في كفة السيئات، ويكون عليه الحساب والجزاء. إذن الله عز وجل يقول يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر، ليس له قوة في نفسه ولا ناصر من غيره. ثم يقسم الله عز وجل قسم آخر بالسماء مرة ثانية، يقول والسماء ذات الرجع، ترجع الماء وتنزل الماء وترجع الأشعة وتنزل الأشعة، من صفات السماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع التي تنصدع وتخرج زخرفها وتزين. إنه لقول فصل، القرآن وهو الحافظ للعقائد والحافظ للحق والباطل، المنفي الذي انتفى عنه الزيغ والتحريف، وما هو بالهزل. إذن القرآن هو معيار للصواب ومعيار للحق، والحق محفوظ في هذا الكتاب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم يبشرك أيها الداعي إلى الله، يقول إنهم يكيدون كيدا، أدري يكيدون كيدا، يمكرون، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يأسروك أو يخرجوك أو يقتلوك أو يخرجوك ينفوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، شتان بين كيد الخالق وكيد المخلوق، كذلك كدنا ليوسف إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إذن ماذا عليك؟ تصبر وتمهل الكافرين، تنتظر سنن الله عز وجل الجارية فيهم. ليس بالضرورة أن ترى النتيجة، أنت قد تموت وأنت لم ترى النتيجة، المهم أن تسير، ولو مت على الطريق، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يمنحنا الفقه في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يتولانا بما تولى به عباده الصالحين، وأن يحفظ لنا ديننا وعقولنا وأخلاقنا وذرياتنا وأموالنا بما حفظ به كتابه الكريم، إن ربي على كل شيء حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.